الو، ايوه يا جمال، اللي معاه ازيك يا هاني؟ اخبارك ايه؟ تمام كويس. ازيك يا جمال؟ الحمد لله. ايه الموضوع؟ ما الموضوع، ما انت احنا ما انت عارف الموضوع. موضوع ان انت اسأت إليه اسئله شخصيه وانا لازم ارد عليك، ده الموضوع باختصار يعني. يعني هو الموضوع بالنسبة لك هو إساءة شخصية يعني؟ طبعا هو ده كل اللي يهمك يعني؟ بالظبط. طيب، يعني انت لا يهمك جروب ولا يهمك اللي بيتم فيه، كل اللي يهمك نفسك انت بس. لا مش نفسي انا اصلا، كده في ضغوط نفسيه، في مشاحنات، فخلاص ما لهاش لازمه بقى يعني. ما انا مش هقعد اتخانق كل شويه، انا ما لهاش لازمه. فانا مش فكره ما يهمنيش الناس، بالعكس انا يهمني الناس، وده بالعكس ده انا عاوز ارد عشان يهمني الناس، الناس تعرف ان انا اصلا مش هسيب الجروب عشانهم يعني. انا بالعكس انا مبسوط بوجودي معاهم، بس في مشكله تانيه هي اللي تخليني اسيبه، لان انا ادخل في مشاحنات على طول. انا مش حمل مشاحنات ولا الكلام ده. انا داخل اصلا عشان اعبر عن نفسي وابقى مرتاح، فازاي انا اخش في مشكله كل شويه، بعدين اخر مشكله اتعرض لاساءه شخصيه؟ اظن ده يعني فوق الاحتمال، ما انا ما اقدرش استحمل ده. ده من حقك، من حقك ان انت تعترض على اللي بيحصل وتعترض على اللي بيتم ضدك، لكن في النهاية برضو انا المسؤول. يعني انا المسؤول عن فعلي. يعني انا دلوقتي عملت لك بلوك على الجروب ولغيت البوست اللي انت كنت كاتبه واعلمتك بذلك مباشرة على رسالة خاصة بيك، واعلنت ده على الجروب. يعني نقطة خلافي اللي كانت مع السيد الرحماني لما انت اتصلت بيا، لان طبعا انت كتبت لي الحق يعني مشكلة جانبية ملهاش علاقة بالموضوع. انت ضيعت لي اصلا الرحلة بتاعتي من يوم الخميس لحد الحد. لما انت كتبت لي ان ليك بوست تم حذفه وتم عمل ميوت ليك وانا كنت سايق، قلت لك ان انا لما هوصل المكان هشوف ايه اللي حصل يعني. وقد كان، وجدت انه السيد الرحماني عمل لك ميوت ولغى البوست بتاعك. التصرف اللي انا عملته ان انا كتبت لك وكتبت له ورفعت الميوت عنك، لكن ما زال البوست زي ما هو محذوف. البوست بتاعك الأساسي محذوف، بالرغم إن أنا حطيت مضمون البوست بتاعك كله في البوست اللي أنا كتبته. يعني أنا حاطط الفيديو أصلا. يبقى الإشكال مش في وجود فيديو، الإشكال مش في وجود كلام عن الرأس، الإشكال اللي ليا معاك أنت وإن أنا ما كتبتوش. أنا قلت بقى إيه يعني، تنتظر بقى هما هرجع هقول التفاصيل دي كلها. الإشكال اللي معاك إن أنت لا بتناقش قضية ولا بتطرح موضوع. أنت بالظبط كده زي ما الكومنت اللي أنت كتبتها مع الموضوع، إن أنت عايز تجدد وتنشط الإحساس وإيه بقى؟ ونروق عن نفسنا شوية. يعني الموضوع بالنسبة لك الفيديو موضوع فرفشة، موضوع إن أنت عايز تحس بإن أنت في نوع من النشوة مثلا، وده شيء يخصك، لكن في النهاية ده فضاء عام، فضاء عام بتاع الجروب. قد يكون سيد الرحمن كمؤسس شاف انه ده ضد الجروب، وحازم منسي اللي عمل ابروف للجروب للبوست بتاعك هو شاف انه ده يعني لا يتعارض مع الجروب. لا حازم يعرف السيد ولا السيد تناقش مع حازم. حازم ده يعني زيه زي 10 آخرين، وانت كمان عرض عليك لما فيسبوك عملت الرولز بتاعتها يوم 24 انه يبقى في ناس متطوعين ان هم يعملوا الابروف للبوست لكن ما يلغوش بوست حد. نقطتي ان اللي عمل تصريح بالبوست بتاعك هو بيقول رأي، واللي منع البوست بتاعك برضو بيقول رأي. الإشكالية في ايه بقى؟ الاشكاليه انا بقى مع السيد الرحماني لما هو عمل الموضوع، ان هو عمل ده بدون ان يعلن ايه عنه ويكتب بوست لي، لكن انا شخصيا ضد البوست بتاعك وضد طريقه الكتابه بتاعتك، مش عشان ان الرقص ولا عشان انه فيديو رقص، ما انا نشرته تاني وموجود، لان المعنى بتاع الاشياء بيجي من السياق. تعاملنا مع الموضوع وكتبت البوست، وانت بقى طلبت اعتذار واهانه ليك، وانه يعني ازاي يتم اللي هو تم ده، وان ازاي احنا رعاية، في حين في النهاية برضو يا يا يا يا هاني الجروب ده له ناس بتتولاه، ناس هي اللي مؤسساه، قد تتعارض ارائهم وافكارهم مع اللي انت عايزه، والقرارات اللي انا باخدها ما تعجبكش، بس في النهاية انا المسؤول مش انت. انت اعتمدت في كل اللي انت كتبته في تعليقاتك على الناس لما رفعت لك الميوت على نقطة أساسية، وهي ايه؟ ان البوست تم التصريح به وبعدين تم إزالته، فازاي يتصرح به وازاي يتم إزالته، هذه نقطة. النقطة الثانية انه مفيش حدود للموضوعات في الجروب، ومفيش رولز لإيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش، معتمد على حرفية الكلام المكود في الـ في الـ في العناصر الخمسة اللي موجودة، في حين ان برضو ما فيش رولز يا هاني، زي ما كتبت لك في الشات اللي احنا قعدنا بقالنا 4-5 أيام بنكتب فيه، ما فيش رولز بتقول ان انا ما اقدرش اطردك من الجروب واعمل لك ميوت بدون حتى ابداء اي اسباب. اذا في النهاية هيجي الايه؟ هيجي العرف، هيجي الذوق، هيجي طريقة تعاملنا مع بعض. انت حشرها كلها في حتة ذاتية. نيجي بقى للنقطة الأخيرة، خلاص خلصنا الموضوع وسيد رحمن اعتذر لك، والرغم ان هو ما اعتذرش، يعني اللي يدقق في الكلام اللي هو كاتبه هو عايز يقول ايه بقى، يعني عشان اريحكم واريح الناس اللي هي ماشية مع هاني، انا بعتذر له بالنيابة عن الموضوع، وكان عايز يخلع من هو يبقى ايه ادمنز، برغم ان هو الرجل المؤسس وهو اللي اختار الـ الـ الـ الـ الاسم بتاع الجروب. لكن خلاص العملية انتهت وانت خدت دورتك، مش بقى تسكت او يبقى عندك مثلا ذكاء اجتماعي في التعامل مع الامور، لا، برضو دخلت وعملت البوست بتاعك. ايه بقى مشكلتي انا بقى مع البوست بتاعك التاني اللي هو انا نشرته برضو؟ يعني ايه نشرته؟ ما انا في تعليق اللي انا بعته لك ده انا عملت تعليق تاني برضو، بين رجعت دلوقتي لقيت في بوست مركون بقاله ساعتين. مشكلتي مش مع اللي انت كتبته في البوست التاني، لانه كلام يعني بغض النظر يعني انت شايفه مهم ولا لا، هو كلام تافه يعني عادي وانا نشرته. مشكلتي معاه ان البوست بتاعك قعد ساعتين لان المودريتور كلهم كل واحد منهم وكل واحدة عايزين يعملوا ايه، خايفين يقربوا من البوست لحد عايز يتعامل معاه كده، انت عملت قلق داخل الجروب. يعني انا ما اقدرش اقعد انا كجمال عمر قاعد 24 ساعة عمال ابص على كل بوست وراعية هان وراعي بقى كل بوست يطلع لك انت، في عندي سيستم هنا، في عندي جروب انا بهتم بيه. فايه الفكرة بقى اللي انا عملتها اللي انا فكرت فيها بقى؟ خلاص نأجل موضوع هاني ده والدخول معاه لحد ما ارجع من السفر، لان انا مش هقعد كل شويه مهاني يكتب بوست ويقعد الناس بقى، لو انت كتبت بوست وانا نايم ويقعد البوست بتاعك 8 ساعات كل الناس بقى قاعده من المودريتور يعني قاعده منتظره بقى، هو ليه البوست ده متعلق كده؟ هو الادمنز خايفين يقربوا من البوست بتاع هاني؟ هو ايه الرولز اللي موجوده هنا؟ ده المحك اللي ليا مع التصرف بتاعك. وكتبت لك الرساله اللي انا كتبتها لك انت معترض طبعا، وبتشوف ان انا عملت من نفسي محلل نفسي وان انا بهينك وان انا بخش في امور شخصيه. ايه رايك بقى ان انا كتبت برضو على الجروب ودخل ناس وقعدوا يكتبوا عليا، واحد مثلا دخل عليا ان انا عندي شهوه التسلط والسلطه وفرد النفوس، ده عادي يعني ان حد يوصف تصرفك عادي كويس رايه زي تصرفك انت دلوقتي. الخص بقى مجمل كلامي اللي انا قلته ده في حاجتين اساسيتين. الحاجه الاولى ان انت عندك تمركز حوالين نفسك انت، مش مراعي الجروب ولا مراعي ان في حاجه اوسع منك انت، ووصلت في الشات اللي بيني وبينك، اللي هو انت انا وانت صداقة على فيسبوك، وهي دي القناة اللي انت بتقعد تكتب لي فيها وانا بكتب لك فيها. لو انا في حاجة شخصية بيني وبينك ومش عايزك تبقى في الجروب، ما هعمل لك بلاك على الصفحة اللي بيني وبينك. انا لا في شيء بيني وبينك، يعني احنا اظن في شهر يونيو ولا الايام اللي فاتت ديت كلها برضو تواصل من اجل رفع الضرر اللي وقع عليك، بالرغم ان انا موافق في منع البوست بتاعك، بس برضو عشان يبقى ايه صوتك وحقك، لان السيد الرحماني عمل ده في الخفاء، مش خفاء هو كان بيستخبى، لان السيد عايز ينعزل يعني عن الموضوع. فانا حاسس ان انت يعني مضيق الموضوع على نفسك، كونك ان انت تبقى عايز تفرفش من حقك، بس ده فضاء عام. فضاء عام يعني ايه؟ يعني مشترك بيننا جميعا. انا ما اقدرش اعمل، انا هو ادمنز اللي عامل كده، ما اقدرش اعمل الفرفشه بتاعتي دي على لو بعمل حاجه اعملها على صفحتي. هل بقى في روز مكتوب كده؟ لا مفيش، بس هيبقى اللي بيحكمها ايه في النهايه؟ العرف والتجربه. وانت مريت بتجربه البوست الاولاني، وخلاص بقى يعني المفروض ان احنا بقى نعدي الموضوع ده. الاقيك كتبت، انت كتبت بوست بتاعك انت كامل مره واثنين وثلاثه، ورديت على كل الناس اللي كانت بتكتب، تيجي برضو في النهايه تعمل البوست بتاعك. وبقولها تاني، انا مش اعتراضي على المضمون اللي انت كاتبه، عادي، اعتراضي على انه كل بوست انت هتكتبه في الفترة دي لحد 24 يوليو اللي جاي هيبقى قلق للمودريتور، وانا ما اقدرش امشي جروب بالشكل ده. فالباند بتاعي، لان انا ما اقدرش ايه اعمل لك ميوت، يعني اقدرش اعمل لك مثلا ان الابروفل بتاع البوست بتاعك ان هو ايه انا اللي اروح ابص عليه، بس كده هيخليني بقى 24 ساعة قاعد موريش شغلانة البوستات بتاعت هاني، وامتى هاني هيكتب؟ انا خلصت نقطتي الاولى كده. تمام ماشي، ما احنا كده ما وصلناش لحاجه. احنا دلوقتي انت ماشي، انا غلطت تمام ماشي. انا برضه استنى، انا لا غلطتك ولا حتى لا في التعليقات السابقه ما قلتش المشكله في ان انت عملت بوست عن الرأس، لان في ناس برضه واخده الموضوع اخلاقي. انا ماليش مشكله، ما انا عم نشرت البوست تاني، ونشرت مضمون بوستك التاني برضه تاني، يبقى مش مشكلتي مع ده. انا انت برضو بصصها من زاويتك انت بس لوحدك كهاني، لكن انا ببص على جروب، ببص على ناس تانية موجودة فيه. انت مش نعم المشكلة دلوقتي في اخر حاجة دلوقتي، معناها مش هنجيب القصة من اولها في اخر حاجة. لا انا هكون متصل ببعض، وايه اللي مش هجيب القصة من اولها؟ هو انا كده جيت اختلقت لك موقف، جاي انا مستقصلك مثلا، حطك في دماغي؟ مش بس كده، على المستوى الشخصي اللي بيني وبينك، انا بكتب بيني وبينك في الجروب، انا متفاهم ان انت متضايق وفراستريشن وكل الكلام السيء اللي انت بتحطه لي في الشات اللي بيني وبينك ده. انا قلت لك يعني حافظ على هذا الخيط لا تقطعه ايضا. تيجي بقى تعمل لي بقى تشالنج ان انت عايز ان انا مش شجاع بقى، وعايز تواجهني وعايز تواجه معايا بقى ونقعد مع بعض انا وانت كده، ده كله برضو سيلف سنتر. تمركز حول ذاتك انت، وده مش هتضيع. انت مش هتضيع لنفسي، انت كل حاجه ماشي. ما ده وجهه نظر، ده رايي يا هاني، ده رايي يا هاني، وانا بوصله لك ماشي. كون انه يعجبك، كون انه هو يعجبك او انت تعترض بيه، ما انت قعدت كتبت لي عرايز في الشات اللي بيني وبينك، عادي رايك يعني، هعمل لك ايه يعني؟ ماشي يعني. المهم دلوقتي في انت عملت حاجه انا شايف انها غلط. طب دلوقتي انا عاوز ارد على الغلط اللي انت عملته. مش من حقك برضو، مش من حقك. يعني ايه مش من حقك؟ يعني مش من حقك؟ ما هو انا برضو عندي سلطة، انت ما عندكش سلطة، وانا متحمل نتيجة فعلي انت مش هتتحملها. يعني انا دلوقتي عملت لك باند، انا خبيت الكلام ده ولا معلن؟ فالناس اللي موجوده في الجروب ممكن يعاقبوني بان هم يسيبوا الجروب. انت بقى عمال تدعي المظلوميه. انا بقول لك ببساطه جدا، مش عاجبك اللي انا بعمله ولا اللي بيحصل في الجروب، ممكن تعمل جروب لنفسك. انت بقى عامل بالي لحظه واحده، الشخصيه دي ما خارج، مش لها علاقه بالاخلاق ولا انت خارج الاخلاق، انت عامل نفسك برضه ده حكمك انت، مش انت اللي هتفرضه عليا. ماشي، انت عامل نفسك اخلاق لوحدك يعني؟ لا ابدا، انا بقول لك انا بتحمل مسؤوليه فعلي، انت مش مسؤول عنه. كونك بقى تشوف اللي انا بعمله اخلاقي، تشوف ان انا افاق، تشوف ان انا كيت وكيت وكيت وكيت، ده حاجه ترجع لك، ماليش دخل بيها. انت شايفه اخلاقي يعني؟ برضو انت بتدخل الموضوع، انت برضو مش دخلك ان انا بشوفه ايه. انا قدامك دلوقتي اهو بمارس سلطه، سلطه ديكتاتوريه يا سيدي، فيها كل العبر، انا فيها كل العبر اللي انت انا متحمل مسؤوليتها. ما تقعدش بقى تلف لي الموضوع ده طول الوقت. ونقطتي فيها برضو يا هاني، اتفضل بقى عشان انا عمال اتكلم كتير كده، يعني انا حجر لحد دلوقتي علاقه السلطه بان انت انسان يسيء الانسان يعني، وانت ما لا مين قال انت شايفها اساءه؟ ده حر، انت حر. انا شايف ان انا بمارس دوري في الجروب. انا مش عارف الصراحه، انا مش عارف اوصل معاك لحاجه، لان انت اصلا عامل الحاجات اللي انا خاصه بنفسك، وانت ما احنا كده عاوزين حد محايد بقى يقول لنا ايه اللي، ولا انا عشان حد كده محايد ولا حاجه، ولا حد هاد ولا حاجه. بتكلم عشان اشوف حد محايد، لان انت كده لا انت عامل ماشي يا خاصه فندم، بنفسك. ماشي يا فندم، اعمل ما بدالك. ما هي دي النقطه، شوف حد محايد، شوف حد اللي اعمل اللي انت عايز تعمله. انا ما قلتلكش ما تعملش، انا لم امنعك من شيء. ماشي، واللي انا اعرفه يا عم حد بيشيل لحد بيها تاني بيرد عليه في برضه نفس تاني، المشكله ده تعبيرك انت، ده فهمك انت. يعني، انت مش شايف ان فيها اساءه يعني؟ انا مش شايف شيء، انا شايف ان انا بمارس دوري داخل الجروب. كون اللي انا بعمله داخل الجروب لا يعجبك، شايفه لحظه واحده، كون اللي انا بعمله داخل الجروب مش عاجبك، انت حر. وكل الناس اللي موجوده في الجروب احرار برضو. ماشي، ما هو دلوقتي انا ما مش عارف اوصل معاك لحاجه، انت دلوقتي برضه انت عمال توصل معايا، مش لازم توصل معايا الحل يا هاني، انت حر، انت انا حر. حر دلوقتي، انا حاسس ان واقع عليا ظلم. طب لما لا ابدا لا ابدا، انا دلوقتي اهو عملت لك بان في الجروب، تقدر تعمل جروب لنفسك، تقدر تاخد كل الناس اللي موجوده في جروب تفكير وتعمل جروب من لوحدك. مش فاهم، انا اعمل جروب لوحدي ازاي؟ ما انا ما مش في دلوقتي مشكله نحلها الاول بعدين ما نشوف لا هنجيب ابدا، الجروب. مفيش مشكله، انا ما عنديش مشكله خالص، انت اللي عندك مشكله. ما انت ما عندكش مشكله، لان انت اللي عامل المشكله، ما تبقى برضو عندك صالم بنفسه برضو بقى انا دلوقتي. المسؤول يا هاني، انا المسؤول عن فعلي مش انت. انت كده مبسوط من نفسك يعني؟ برضو ملاش علاقه مبسوط ولا زعلان، ملاش علاقه مبسوط ولا زعلان، لا علاقه بان انا عملت شيء وانا متحمل نتائجه، انت مش متحمل نتائج فعلك. ماشي، لا انا شايف تصرفك تحملتها، لا تحملتها في البوست الاول ولا تحملتها في البوست الثاني. كل اللي هدفك بس عايز تختصر الموضوع في ان اهانه شخصيه وجهت اليك، وعليك ان تدافع عن نفسك. وهي لا توصيف تاني، نعم؟ هي لا توصيف تاني يعني. انت لا طبعا، لا طبعا، ان الموضوع ده انا اتخذت قرار وعملت فعل واعلنته وحطيته على الجروب. كل الناس اللي موجوده في الجروب يعرفوا انا عملت ايه مع هاني. هم بقى شايفينه ظلم، هم شايفينه ديكتاتوريه، هم شايفينه قله ادب من جمال عمر، هم برضو احرار. تمام يعني، انت في النهايه مش عاوز نرد عليك يعني؟ برضو هو انت قاعد، ما انت قاعد اهو قاعد بقى لي 4 ايام، انا بقى انا وانت بنكتب مع بعض. ها ولا يعني يا جمال سيبك من الكلام ده، 4 ايام نكتب ايه؟ وانت بتتكلم مع عيل صغير، انت اتكلمت قدام ناس، يبقى انا لازم اتكلم قدام نفس الناس. ما كلام سيبك من جميل الكلام جدا، كلام جميل جدا. سيبك انت من لا الكلام تستطيع، انت لا تستطيع ان تتكلم امام الناس. ها يعني طيب هذا هو الواقع، هذا طيب هو الواقع، هذا هو الواقع الذي يجب أن تتعامل معه. ماشي، ما الواقع ده بيقول انت شخص بالنسبه لي مش كويس. كلام جميل جدا، أنا مش كده بقى كويس، انت بتقصير، أنا مش انت كويس، شخص إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ بالنسبه لي يعني انت مش كويس، ولا عندك اخلاق ماشي ولا أنا ادب مش ولا كويس، اخلاق. أنا مش كويس، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ ماشي، ما خلاص انا بقول لك رايي فيك اهو، ان انت شخص مش كويس، انت شخص حلو كداب. جميل جدا، استبينا كده يبقى اتفقنا. خلاص ماشي، انت مبسوط يعني كده؟ برضه أنا لا مبسوط ولا زعلان، أنا ماشي عادي جدا جدا جدا، ولا فعلته ماشي انت فعلته فعلا هذا الفعل، أنت شايفه كيت وكيت وكيت وكيت، أنت حر. هذا شيء يخصك. طيب تمام خلاص ماشي. وانت انت خلاص، وانت بالنسبه لي انتهيت، انت رخ، انت لا كلام لا جميل شيء، جدا، يبقى احنا وانت كده ولا مبسوط استبينا، ولا اي يبقى احنا حاجه، كده كده استبينا، انت حتى صدقتك، ما انا ما كده شرفتش حد كده كده بصداقتي. استبينا يا هاني، كده كده استبينا، كده استبينا، هنلغيها برضه خلاص، كده استبينا، يبقى بدون داعي بقى ان احنا نقعد نخش في الموضوع ونخرج تاني كده، يبقى الموضوع بالنسبة لنا كده ايه، انتهى. بالظبط. هو انتهى كده، هو انت انتهيت بالنسبه لي، خلاص كده كلام بقى جميل حلو. جدا، انا سعيد بهذه النهاية، تمام، سلام، تحياتي لك. تحياتي.